ربنا يقول في الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحسب المرء أن يحسن الأدب والحياء مع هؤلاء الملائكة، فإنهم أطلعهم الله على ما يكون منك من عمل، أطلعهم الله على ما يكون منك من عمل. يقول بعض أهل العلم إنه قد لا يتأتى لهم أن يعلموا النوايا، وهذا أظنه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب، لكنهم ما نفعله ظاهرا مما يرى ويشاهد فإن الملائكة تراه وتشهد عليه. وقد جاء في بعض الآثار أن الإنسان عياذا بالله إن كان مسرفا على نفسه بالذنوب فيأتيها ولا يبالي بالملكين ولا يبالي بالناس ولا يحمد ستر الله عليه، فإذا أصبح حدث بما كان منه من فجور، إذا كان يوم القيامة تشهد جوارحه ويشهد عليه الملك الذي في الشمال ويشهد عليه الملك الذي باليمين، فالملك الذي على الشمال يقول أنا اطلعت وكتبت، والملك الذي على اليمين يقول أنا اطلعت وشهدت ولم أكتب لأنه ليست حسنة، والجوارح تقول كل جارحة تقول وأنا فعلت وفعلت وفعلت. فيقول رب العالمين جل جلاله: وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول: خذوا عبدي فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. إن أعظم ما نرزقه أن نرزق الحياء من الله، لن يسلم أحدنا من خطأ، محال أن نلقى الله ولا خطيئة علينا، لكن الخطيئة إذا كان العبد ينكسر لها ويندم عليها ويفيء إلى الله منها ويتوب إلى الله مما كان منه ويكثر من التوبة والاستغفار تجري قدمه في عمل الصالحات لعل الله أن يمحو بها ما قد سلف، هذا إن شاء الله على خير عظيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن مما تمحى به السيئات أن يتبعها الإنسان بالحسنات. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع منه الجدل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد اغتاظ رضي الله عنه وأرضاه مما يراه في ظاهر شروط صلح الحديبية، ندم بعد ذلك على ما كان منه، فكان يقول: فعملت لذلك أعمال، أي اجتهدت في الطاعات والأعمال عل الله أن يمحو بها ما قد كان. فكذلك ها هنا، فهنا يقول الله عز وجل لهذا العبد: أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب، أي أنه أقر على نفسه بأن تلك المعاصي وقعت منه. أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول الله: أفلك عذر؟ فانظر إلى عظيم رحمة الله، وانظر إلى أن يوم القيامة يوم عدل بحق ويوم إنصاف، وأن الله قال في قرآنه العظيم: لا ظلم اليوم، وقال جل وعلا: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يزاد على أحد عمل لم يكن به، ولا ينقص من أحد عمل قام به. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.